يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع ربط الجن، أم أنه ترك وكان يستطيع ربطه ولكن تركه من أجل إيش دعوة سيدنا سليمان عليه السلام؟ وش الإشكال يا أخي؟ لا أدري كلامك حتى هذا ما لو تصورته استغنيت عنه. يعني يقول لولا دعوة أخي سليمان لربطته، لكن ذكر دعوة سليمان وأنه لا يسلط عليه كما سلط سليمان على الشياطين وسخرت له الشياطين، يعني الشياطين ما تسخر إلا لسليمان، فلا يخدعنكم الدجال أو كذا يضع في أصبعه خاتم ويقول هذا يملك 7 ملوك من الجن. الله المستعان. كيف إيش بين بناء الكعبة وبيت المقدس 40 عاما؟ ما الله أعلم. نعم ذكر هذا، من الذي بنى الكعبة ومن الذي بنى بيت المقدس، هذا تاريخ طويل. قال إن أول من بنى الكعبة آدم أو الملائكة قبله، أي نعم، وجدد بناءه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. أي والذي بنى بيت المقدس كما سمعتم داود وسليمان، داود هم ببنائه وسليمان أكمل بناءه. والمسجد النبوي بنى آخر مسجد بناه نبي، يا أخي يكفي، آخر مسجد بناه نبي. المساجد 3، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني فيه مسجد أدنى وسط وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر مسجد بناه نبي، ولهذا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هل صلاة التطوع في المسجد النبوي ب1000 صلاة؟ نعم، صلاة نكرة تفيد العموم، صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه حتى مسجد قباء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإجهاض لعلة الطلاق؟ ما يجوز. أنت يعني لما يطلقها تريد أن تجهض، هذا يحرم عليها أن تكتم شيء مما خلقه الله في رحمها قبل انتهاء الشهر. على كل حال كل هذا يعني غير سائغ فيما شرع الله عز وجل. طلقها زوجها، يعني هي تريد حتى أن تجهض ما في بطنها وتكتم ما خلق الله في رحمها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.